قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس. الشرط الخامس يعني من شروط إيش؟ من شروط السلام. شو الشرط الأول؟ يمكن ضبط صفاته. الشرط الثاني ذكر القدر والجنس وكل شيء يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. الشرط الثالث ها ذكر القدر، هذا الثاني صح ولا لا؟ الثالث ذكر القدر، الثاني ذكر كل شيء يختلف به الثمن يعني من أوصاف المبيع نفسه. الشرط الثالث إيش؟ ذكر القدر، يعني القدر مثلا بالأكيال أو بالموازين إلى آخر ذلك، المكيل والموزون إلى آخر ذلك. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. الآن يدخل للشرط الخامس، ما هو؟ قال: الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء، أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن، لوجوب تسليمه إذن. فإن كان لا يوجد فيه، يعني لا يوجد في الوقت اللي اتفقنا عليه، أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء، وش الحكم؟ لم يصح، حكم أنه لا يصح. قديما كان يعني نتكلم عن السوق عندنا نحن هنا، وهذا لا يزال موجود في كثير من البلدان الأخرى، أنه تجد لو أصور لك صورة من أحد الأسواق من بعض البلدان الأخرى، صورة بس لقسم الفاكهة في سوقه تبين لك ها نحن الآن في فصل الشتاء ولا في الصيف ولا الخريف ولا الربيع، واضح. بسبب إيش؟ أنه تجد فاكهة تغزو السوق ثم تنقرض بسبب أنه ذهب الموسم. عندنا هنا في السعودية يعني بعدما من الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الانفتاح في الدنيا، يعني طرأ شيئان اثنان أثر في هذا. الأول انتشار الثلاجات، تذهب إلى الحلقة الآن تجد مكان صف كبير جدا كله ثلاجات الفاكهة فقط، غير التمور أشياء أخرى تلك. طيب، فالثلاجات شيء، التبريد الشيء الثاني، أن الفاكهة عندنا غالبا تكون مستوردة، ولأجل هذا تجد أنه أغلب الناس لا يكادون يشعرون، وجاءنا موسم العنب ولا ذهب موسم الفراولة ولا دخل موسم البرتقال، بل بعض الناس تجد أنه كبير تسأل وتقول البرتقال هو من فواكه الصيف والشتاء ولا الشتاء، ولا يدري السبب لهذين الأمرين اللذين ذكرتهما، نسأل الله أن يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال. طيب، يقول لك هذه أشياء، العنب يقول يوجد نادرا في الشتاء، يوجدنا حاليا في السوق في أنواع، نعم توجد نادرة في الشتاء، لكن في أنواع ما شاء الله مستمر على مدار العام تلقى هذا النوع من العنب موجود، فهذا يصح السلم فيه. فصاحب صاحب الأسواق الكبيرة مثلا يتفق مع شخص يستورد هذه وكذا، يتفق معه على أنه يحضر له عنب كذا كذا كذا إلى آخره، يصفه له. وكذلك الرطب، الرطب قديما ما فيه رطب، شتاء كله ما فيه رطب، كله يأكلون من المكنوز المضمود هذا. وأما اليوم فمن الطبيعي جدا أنك تدخل على إنسان في فصل في يعني منتصف الشتاء وتجد يقدم لك رطب، وهذا صار أصبح معتادا، يعني نعمة عظيمة لكن صارت معتادة بيد الناس، ما يعني لا يشعرون بها. فيقول لك لا يصح. قلنا لكم هذا هو مناط المسألة، هذا مناط المسألة، تعرف منه أنه حاليا الآن بالنسبة للرطب مثلا خلاص صارت تحفظ بشكل واضح، لكن في أشياء إلى الآن ما تحفظ بشكل كبير، مثل البلح أو البسر. البسر يعني إلى الآن تقريبا نادر جدا أنك تجد بسر في وسط الشتاء، لأنهم إلى الآن ما استطاعوا يحفظونه حفظا كما ينبغي في الثلاجات لأنه يؤثر عليه وما إلى ذلك. لكن لو طرأ ذلك بعد ذلك صار خلاص يحفظ، نقول مثله مثل غيره. طيب، وقال الشيخ يوجد غالبا، إذا العبرة بالغالب، ما شيء العارض أنه يأتي جراد يأكل المحاصيل وما، هذه أشياء عارضة. قال: ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين، صغير أكتب بعدها أو كبير، أكتب بعدها أو كبير. هذا ليش أضفنا حنا وكبير؟ لأن العبرة كونه بستان معين، حتى نتأدب مع الشيخ ما نقول لك احذف كلمة صغير، لأنه إذا قلت صغير وكبير وإيش باقي؟ يابسات إما صغيرة ولا كبيرة. العبرة بإيش؟ بالتعيين، بستان معين. قال أو قرية صغيرة، أو قرية صغيرة. يقول لك لا يصح إذا كان السلم يعني أن أتفقنا مع علي وأقول له ترى تمر من تمر مزرعتك أنت. طيب وإذا كانت مزرعته جاءتها سوسة النخيل الحبرة هذه وذهبت بعامة النخل، من أين يأتيني بالتمر؟ لا، وصف التمر، وصف التمر نفسه. وكذلك القرية الصغيرة قد تأتيها جائحة تذهب بتمره، أما تمر المدينة، تمر القصيم، تمر الأحساء، الخارج كذا، هذا كثير ويصح السلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون السلم في حائط بني فلان أو نحو هذا. قال أو في بعير أو في نتاج، أو في نتاج من فحل بني فلان، يعني نتاج من فحل بني فلان البعير الفلاني أو نحو هذا. قال أو غنمه، يعني غنم بني فلان أو هكذا، فهذا لا يصح السلم فيه، لا يصح السلم. لماذا؟ لأنه ما يؤمن انقطاعه، ما يؤمن تلفه وانقطاعه. يكون فحل بني فلان قد لا يضرب في هذه الفترة مثلا، أو قد يموت أو غير هذا، وكذلك غنمهم. قال أو مثل هذا الثوب، أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. مثل هذا الثوب يعني مثل هذا القماش، يقول لا يؤمن تلفه وانقطاعه. الحقيقة يعني إدخال الثوب هنا مع هذه الأشياء ما أدري، أظن أنه يحتاج إلى مزيد تأمل. ليش؟ لأنه الثوب خصوصا في الوقت اللي نحن فيه الآن، الأقمشة تجد أنه خلاص يعني صاحب الأقمشة الجذيعي أو هؤلاء الذين تجد عنده قماش أحيانا منذ 20 سنة نفس القماش تماما، وإلى بعد 5-10 سنوات نفس القماش. لماذا؟ هو متفق مع مصنع يضع فيه نسب معينة وما إلى ذلك يضبطه. لكن لعل الشيء قوله مثل ثوب بني ثوب هذا الثوب، لأنه قد يكون أنه له علاقة بمسألة بيع النموذج، بيع النموذج، فإن الحنابلة لا يصححونه. طيب قال ولا يعتبر وجود المسلم فيه. على كل حال قول الشيخ في أول الكلام أنه قال ويعتبر وجوده في مكان الوفاء، في مكان الوفاء ثم فرع. التفريع أنه لا يصح في حائط بني فلان في القرية الفلانية، هذا واضح وصحيح. أما الأول فأكثر الأصحاب لا يذكرونه، لا يقولون يعتبر في مكان الوفاء كذا، لا يذكرونه. وعلى كل حال ما يتعلق بالمكان سيأتينا تفصيله لاحقا. قال ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، وقت العقد يعني الاتفاق بيني وبين علي أنه التمر من الآن اتفقنا على أنه التمر يبيعني. يقولك لا يعتبر، لا يشترط أن يوجد التمر الآن. لماذا؟ قال لأنه ليس وقت وجوب التسليم، وقت وجوب التسليم في ذلك الموعد. طيب ما دام أنه لا يعتبر ولا يشترط، ليش الشيخ يسوي لنا زحمة ويدخلوا في المكان؟ يشترط يأتينا بالشرط. طيب لا يشترط، لماذا يقول لا يشترط؟ لأن فيه من الفقهاء من يشترطونه، فهو يريد أن يدفع القول هذاك، فلأجل هذا نص عليه. قال فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا مثل التمر، يكون السلم إلى متى؟ إلى الصيف، وكذلك بالنسبة للعنب. قال فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، ما حملت النخيل جميعا، كله أصابها داء أو ما إلى ذلك. قال أو تعذر بعضه، تعذر بعضه يعني نقصت الثمرة. قال فله، أي لرب السلم اللي هو أنا المسلم، فله إلى رب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به. ليش له الصبر؟ لأنه الأصل أنه العقد باقي. طيب قال أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل، إذا ما قدر علي يأتيني بكامل الكمية فإنه لي أن أفسخ، طيب ولي أن أصبر. قال أو في البعض المتعذر، أو في البعض المتعذر، يعني يقول لك إذا كان والله سلمني 50 كرتون وباقي 50، قال والله ما قدرنا الآن، ما طلعت النخل إلا هذا، وش يكون؟ أقول له ما دام أنت سلمتني النصف وأنا مسلمك 10,000 فسلمني نصف 10,000 اللي هي 5,000 متبقية. قالوا في البعض، قالوا ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، الثمن الموجود اللي أنا سلمته 10,000 ريال، وإذا كنت سلمته مثلا الثمن كان قمح مثلا فيقول يسلمني الباقي من القمح وهكذا. قال أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، يعني إذا كان غير موجود. لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ويجب رد عينه إن كان باقيا، عينه يعني عين الثمن، عين الثمن، وهذا قديما بالنسبة للذهب والفضة هذا واضح. وأيضا لو كان عين، لو كان الثمن مثلا الجوال، لو كان الثمن قمح رز ما إلى ذلك. يا شباب أنتم قد تستغربون تقولون في أحد ممكن يشتري تمر برز، يشتري تمر بقمح، يأتي هكذا؟ قديما قبل أن تنفتح الدنيا على الناس عندنا هنا، كان عامة التعاقدات بين الناس تكون في أعيان مقابل أعيان، في أعيان مقابل أعيان. وحدثتني جدتي ختم الله لها بخير، قالت كنت أطحن للناس في الرحى. طيب تطحن للناس، طيب وش الأجرة يا أمي، وش يعطونك أجرة؟ قالت الأجرة شيء من هذا المطحون، تطحنين لنا 10 آصع من القمح، كانوا يتعاملون بالآصع أيضا، 10 آصع من القمح، خلاص نحن نعطيك نصف صاع، تقول أنا أربح أني أطعم أولادي من نصف صاع. وهكذا أحيانا يعني اصنعي لنا كذا وكذا من المأكولات. طيب صنعت، طيب والأجرة ما هي؟ قال لك الأجرة نعطيك تمر، هذه الأجرة. فما صار المعاقدات كلها بالنقود وكذا إلا لما انفتحت الدنيا على الناس، نسأل الله أن يحفظها من الزوال. أنا تو ذكرت مثال خطأ، قلت لك إيش كان الثمن؟ قمح صح؟ ثمن قمح مكان تمر صح؟ لو قلت لك هذا خطأ، لأنه الثمن لابد يكون ما يجري بينهما الربا، ما يكون إذا أعطيته هنا الثمن مثلا 100 كيلو من القمح على أن يسلمني 100 كرتون من التمر، هذان يجري بينهما الربا، يجري فلا يصح. لا، الثمن يكون شيء آخر، يعني من جنس آخر، موزون أو نحو هذا. قالوا يجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا، إن كان المال اللي أعطيته تالفا. قال أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، وهذا واضح. قال هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه، فسخ في البعض فبقسطه. يعني إذا كان والله سلمني 50 كرتون، قلت خلاص أنا استلمت الآن 50 كرتون فأعطني الباقي نقدا، خلاص يعطيني 5000. مسألة هذه هل تذكركم بشيء؟ إنه ما دام هو تعذر فلي أن أصبر ولي أن أطالب، ما دام أني استلمت البعض فأنا أطالب بالباقي، تذكركم بشيء هذا؟ لا ها ذكركم بشيء؟ إذا قال يعني له الخيار بقسطه من قسطه من المبيع وكذا، هل تفريق الصفقة هذا يعني صورة من صور تفريق الصفقة؟ لما مرت بكم تفريق الصفقة في آخر شيء جاب كذا نصف سطر، قال وله الخيار بين الإمساك والرد، ما أدري كذا أتى بكلمة زي كذا. الخيار هذاك خيار عندما تتفرق عليه الصفقة، هل يجب عليه أن يقبل ولا ما يجب عليه أن يقبل، ولا يقبل البعض ولا الكل، هذاك خيار. وبالمناسبة ترى هذاك خيار ما ذكر في باب الخيار، يعني هذاك خيار جالس لوحده. في خيارات يعني أكيد أنه مر بكم هذا، أنه في خيارات غير اللي مذكورة في باب الخيار، في خيارات ملقاة هنا وهناك، هذا واحد منها وهذا تطبيقه هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.